يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر الذي في قلوب محبيه فرحات، وفي قلوب مبغضيه قرحات لا تنبض، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعبد، وعلى عثمان الذي أتته الشهادة فلم يردد، وعلى علي الذي لم يزل ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد. أحبتي بالله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبهم، علمهم فأحسن تعليمهم، رباهم فأحسن تربيتهم، نصر الله بهم الدين، ورفع بهم راية الحق، ونشر بهم الهدى، وقمع بهم الباطل. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورد فضلهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية تحدثت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه في بيعة الرضوان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانت السنة السادسة للهجرة خرجوا من المدينة قاصدين مكة للعمرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش كي يفاوضهم حتى لا يمنع المؤمنين من دخول مكة، فأبطأ عثمان ولم يرجع إليهم، فشاع بين المؤمنين أنه قتل، فتبايع أهل الإيمان على أن لا يرجعوا وعلى أن لا يفروا، وبايع بعضهم على الموت، فرضي الله سبحانه وتعالى عنهم إذ يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وانتبهوا إلى هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في الإنجيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الله عز وجل في التوراة، وزكاهم في الإنجيل، وزكاهم في القرآن. تزكيتهم في التوراة أنهم ركعا سجدا، أنهم ركعا سجدا. وتزكيتهم في الإنجيل ضرب الله بهم مثلا، مثلهم كزرع أخرج شطأة، أي أخرج نباته، فآذره أي عضده وقواه. وهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عضدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذروه وصاحبوه في المحن والشدائد وما خذلوه، فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه حتى اشتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي وبلغت كلمته الأمصار كلها، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية أحبتي في الله استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن مبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كافر لا حظ له في الإسلام. وفي هذه الآية يرى الإمام مالك كفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بنص الآية. وانتبهوا معاشر المسلمين إلى أحكام الفيء في الإسلام كيف بينها الله عز وجل في كتابه. الفيء هو ما يغنمه المسلمون من أهل الكفر دون قتال كالجزية والصلح وما يفر عنه المشركون. يقول الله عز وجل ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم فصل الله عز وجل صفة الذين يأخذون مال الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه هي الصفة الأولى من صفة أهل الفيء، وهم الذين هاجروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون، وصفهم الله عز وجل بكونهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وزكاهم الله عز وجل فقال أولئك هم الصادقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصفة الثانية لأهل الفيء هم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا رغم بذلهم ورغم تضحيتهم ورغم اقتسام أموالهم مع المهاجرين، فإنهم مع ذلك لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما بذلوه وأنفقوه نصرة للمهاجرين. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه هي صفة الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر رب العالمين الصفة الثالثة لأهل الفيء فقال والذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وانتبهوا لهذه الصفة الثالثة، الفيء لا يناله إلا الذين يتغضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط الإمام مالك من هذه الآية حرمان مبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الفيء، لأنهم لا يستغفرون للذين سبقوهم بالإيمان. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم غل لأهل الإيمان، في قلوبهم غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حظ لهم في الفيء كما يراه الإمام مالك رحمه الله تعالى. أحبتي في الله، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق ملء جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أن عامة أهل الإسلام أنفقوا ملء جبل أحد ذهبا على عظمه وعلى ارتفاعه وعلى اتساعه، لو أنفق أحد عوام المسلمين ملء جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه، وذلك لعظم أجر سبقهم بالإيمان ولتضحيتهم في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فمن أحب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان كان ذلك آية له في الإيمان، ومن أبغض الأنصار كان في ذلك آية له في النفاق عياذا بالله تعالى. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير الأمة هم جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يمكن البتة أن يأتي في الأمة جيل يسبق الجيل الأول. هذه فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. والحديث في الصحيحين، قال رسول الله وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم أصل عظيم من أصول عقيدة المسلمين، والطعن فيهم وسبهم مطعن عظيم يطعن في عقيدة المسلم. وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم فيه خطورة عظيمة، بدءا فيه تكذيب للكتاب والسنة، فكما رأينا وردت تزكية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ووردت تزكيتهم قبل ذلك في التوراة والإنجيل لعظم فضلهم، ووردت تزكية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا آنفا: فمن تكلم في أصحاب رسول الله بسوء كذب كتاب الله وكذب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في المسلم أن لا يذكر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بخير، وأن يكف لسانه عن ذكر ما حصل بينهم من فتن. سئل عمر بن عبد العزيز عن الفتنة التي حصلت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فقال رحمه الله تعالى: قال: تلك فتنة قد سلم الله منها سيوفنا فلا نطحن فيها ألسنتنا. تلك فتنة قد سلم الله منها سيوفنا فلا نطحن فيها ألسنتنا. وقال القحطاني في نونيته: قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وهما ليوم الحشر مرحومان. فالأصل في المسلم أن لا يخوض بلسانه فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يذكرهم إلا بخير. خطورة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمن أيضا في الطعن في الدين، فكيف وصل لنا دين الله سبحانه وتعالى إن لم يكن عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن طعن أحد في أصحاب رسول الله فهو لزاما يطعن في كتاب الله عز وجل. من نقل لنا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ من نقل لنا القرآن؟ والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ كذلك الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الإمام مالك كما أسلفنا أنه موجب للكفر عياذا بالله تعالى، مستدلا بقول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. كذلك الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحرمان من أموال البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم وحد صفوفهم وثبت قلوبهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم وارفع رايتهم وسدد رميهم. اللهم دمر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في أرض سوريا من طاغيتهم بشار، اللهم عجل بدحره يا رب العالمين، اللهم عجل بإسقاطه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ إخواننا في أرض اليمن من طاغيتهم، اللهم عجل بإسقاطه يا قوي يا عزيز.